بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله موعدنا مع الدرس الثالث والأخير من دروس دورة إعداد المراقبين. النهاردة إن شاء الله كان اختيارنا إن الدرس دوت يكون درس صوتي نظرا لكثرة النقاط اللي عايزين نتكلم فيها، وكمان النقاط ديت مش مهم فيها إن احنا نقراها، يعني مش محتاجة تطبيق نظري، محتاجة فهم، وانك انت الحاجات دي تكون عايشة جواك على طول باستمرار طول ما انت متواجد في المنتدى، لانها هتفرق معاك جدا. يعني دي تعتبر خبرات الاشراف في المنتدى مثلا لسنين عديدة جدا، تم تلخيصها في درس واحد بس نقوله مع بعض ان شاء الله، بحيث ان المشرف الناجح مش هو فقط المشرف اللي يحذف المواضيع ويعدل المواضيع، دي ممكن اي حد يعملها في اي منتدى حتى لو ما كانش اسلامي، ولكن المشرف الناجح لازم يكون فيه عدة عوامل تانية، وهي دي ان شاء الله اللي هنتكلم فيها مع بعض النهاردة ان شاء الله. اول حاجة عايزين نتكلم كلام عام الاول بالنسبة للمنتدى. زي ما احنا عارفين ان المنتدى عندنا بينقسم لعدة اقسام. القسم الاول فيه ساحة الاخوة، روضة الاخوات، واقسام شبه الاسلام، قسم اللغات الأجنبية، وأقسام تفاعلية، وأقسام علمية، وأقسام خدمية. الوصول لترتيب المنتدى بهذا الشكل كان من خلال كلام ومناقشات كثيرة جدا بين الإخوة والأخوات المشرفين والمراقبين والمديرين، لغاية لما توصلنا إلى هذا التصنيف للمنتدى. طبعا المنتدى زمان خالص كان شكل تاني تماما، غير كده تماما. كان مثلا قسم ففضل الإخوة الأمانة مثلا كان اسمه إلى الهدى ائتنا، وكان المنتدى كله أصلا على بعضه أربع أقسام بس: قسم إلى الهدى ائتنا، وقسم حملات دعوية، وقسم نكون أولا نكون، وقسم اقتراحات وشكاوى تقريبا. ده من زي ما أنا فاكر يعني. حتى لو أنتم لاحظتم كان في أول درس معانا اللي هو الشرح القديم اللي كان الأخ حسام عامله، كان شكل المنتدى أصلا كنت هتلاقي فيه أول صورة كده قسم إلى الهدى ائتنا، أهو ده كان قسم ففضل الإخوة الأمانية زمان. وبعد كده المنتدى مر بمراحل تانية، كان مفيش في فصل بين الإخوة والأخوات في الأقسام، كان عندنا حاجة اسمها القسم الإسلامي العام، وحاجة اسمها روضة الأخوات. القسم الإسلامي العام دوت كان بيكتب فيه كل المواضيع في المنتدى، يعني يكتب فيه المواضيع العلمية والمواضيع الدعوية ومواضيع المرئيات والصوتيات، وكأن مفيش غيره في الأقسام تحت. كان العضو بيدخل يستسهل ويكتب موضوع في القسم العام وخلاص بقى، والمشرفين بقى يتصرفوا بقى محرين. فمن خلال هذه المشاكل ومن خلال هذه التجارب تم التقسيم لهذا الشكل الحالي. ومن خلال نظرتنا احنا عايزين نعرف اول حاجة ايه هدف منتدانا اصلا، يعني ايه الهدف الاساسي اصلا من المنتدى. المنتدى في الاصل منتدى دعوي، يعني احنا مش منتدى علمي ومش منتدى نقاشات ومش منتدى اي حاجة تانية. احنا منتدانا الهدف فيه هدف دعوي، يعني الهدف فيه ان الاخ او الاخت اللي بيدخل سواء كان غير ملتزم خالص او كان ملتزم من فترة صغيرة او حتى ملتزم حاليا، ان هو يجد صحبة صالحة ويجد بيئة ايمانية ويجد ناس بتاخد ايده وبتعينه على الطاعة. احنا ما يهمناش في المنتدى ان يكون عدد اعضائه مثلا 20 مليون ولا 30 مليون، ما يهمش. المهم اللي يدخل معانا هيدخل يتأثر وهيدخل حياته تتغير مجرد ان هو يدخل معانا ان شاء الله سبحانه وتعالى. يعني المنتدى مش بعدد اعضائه، لا، المنتدى باستفادة كل عضو فيه من المنتدى، واستفادة كل عضو فيه من العضو التاني، وان كل واحد في المنتدى دوت بيكون هدفه ان هو ياخد بايد اخوه والاخوات تاخد بايد اخواتهم لطريق ربنا سبحانه وتعالى والجنة ان شاء الله، ويكون كل المنتدى هدف وهدف واحد بس، ان هو ينال رضا الله سبحانه وتعالى. عشان كده كان اول ما تدخل عندنا المنتدى هتلاقي اول حاجة قدام منك ساحة الاخوة وساحة وروضة الاخوات، مش وساحة طبعا، يعني كلمة ساحة ديت يعني من ساحة جهاد او ساحة قتال او كده، يعني الشجاعة بقى وحاجات زي كده للاخوة، وروضة الاخوات مناسبة اكتر للاخوات، فده كان سبب اختيار الاسم. فهيدخل اول حاجة هنلاقي قسم المناسبات والترحيب بالاخوة الجدد، وزي ما انا قلت كتير، معرفش انا كده بتكلم في كذا موضوع، ان ده اهم قسم موجود عندنا في المنتدى، لان العضو اللي بيدخل يا جماعه وبيلاقي مترحب بيه. يعني انا فاكر كتير جدا مثلا كنت ادخل قبل كده منتديات اكتب موضوع والموضوع ده مثلا ما يتردش عليه ويبقى في الصفحة الثالثة والصفحة الرابعة، ويمر يوم واثنين وثلاثة ومحدش يرد عليه، او يبقى رد واحد بس او ردين. انا كان اول رد فعلي ليا نسيب المنتدى ده اصلا خلاص وامشي. يعني انا كان مر بيا فترة مثلا كنت بدور فيه على منتدى اتواجد فيه قبل ما المنتدى ويت والله يفتح، فكنت رحت كذا منتدى، بس المنتدى كنت اول ما بدخل على المنتديات الكبيرة الاول. فطبعا المنتدى الكبير للاسف بيبقى فيه نظام شلة، اللي هم الشلة دول بقى عارفين بعض وهما اللي بيردوا على مواضيع بعض، فأي حد بيدخل جديد أصلا مواضيعه ما بتتشافش. وفين وفين بقى على ما يثبت تواجده وإن هو يكون ليه أثر وتواجد ويبدأ يتم الاعتراف بيه في هذا المنتدى. فطبعا ده كان موضوع صعب جدا، لكن الشيء اللي احنا بنحاول نسعى ليه إن يكون موجود عندنا في المنتدى، إن أي حد يدخل مجرد إن هو يكتب موضوع أو مشاركة، تخيل كده مثلا لما يدخل في قسم مناسبات وترحيب بالإخوة أو مناسبات وترحيب بالأخوات، ويكتب مثلا موضوع عن عضو جديد مثلا في المنتدى، ويجد مثلا 10 ردود او 20 رد عليه، منهم 4 5 مراقبين ومدير مثلا ومشرف وكده، العضو اكيد هيفرق معاه جامد جدا. وحتى لو كان هو داخل المنتدى وقال لما اجرب، لا مش تبقى تجربه بقى خلاص، لا ده هيثبت رجله في المنتدى وهيبدا بقى يتواجد وينتقل من قسم لقسم. وزي ما احنا يمكن كاتبين في موضوع حكايه عضو في منتدى الطريق الى الله، هنلاقي ان لو فعلا دخل اول خطوه بس اخدها معانا، هيبدا الموضوع ياخده واحده واحده في فترة الاخوه، اقسام علميه، اقسام خدميه، فرق عمل، ويبدا يبقى ليه اثر في حياته. فممكن ردك اللي هتكتبه على العضو في قسم المناسبات والترحيب بالاخوه الجدد دوت يكون هو الرد اللي هيخليه بعد كده مشرف فريق عمل، ينتج انتاج كبير جدا للموقع وينتشر الانتاج بتاعه ده في كل مكان على النت، وكان السبب فيه رد انت حطيته. تمام. طيب يبقى اول حاجه معانا مناسبات ترحيب بالاخوه الجدد، وبعد كده فضفضه الاخوه الايمانيه، دي هدفها تبادل المشاعر الايمانيه بين الاخوه وبين الاخوه، ونفس الكلام فضفضه الاخوات الايمانيه، وبحيث ان احنا ننقل فيها المواضيع الدعويه المميزه والمشاعر القلبيه والمشاعر الايمانيه، ده مكانها في هذا القسم. طيب بعد كده في عندنا حملات الاخوه الدعويه، ودي هدفها ان احنا الواقع لازم يتغير بينا. يعني ايه فرحتنا ان احنا مثلا المنتدى كويس جدا وكل الناس اللي قاعدين فيه ملتزمين مع بعض ومبسوطين مع بعض وكل حاجه زي الفل؟ لا مش كده. في لو احنا موقع كويس، في على النت 5 6 مليون موقع بيدعوا للنصرانيه وبيدعوا للاباحيه وبيدعوا لحاجات كتير جدا، فلو احنا ملناش دور وملناش تاثير في النت اللي حوالينا، ماشي، احنا هنقل، لان احنا مثلا 40,000 واحد مثلا، النهارده واحد اتأثر وراح مكان فلاني، وبكره واحد اتأثر وراح مكان فلاني، لا احنا عايزين اماكن تانية دي بقى هي اللي تتأثر بينا، والاماكن التانية دي هي اللي يجي لها ناس لينا. تمام. يبقى احنا لازم يكون لنا واقع ولنا تأثير في نت حوالينا، وده كان هدف قسم حملات الاخوة الدعوية وحملات الاخوات الدعوية. وبعد كده في قسم خاص للاخوة وقسم خاص للاخوات، وده كان مجرد بس تلخيص بسيط، لكن انتوا ان شاء الله لما يتم تعيينكم مراقبين باذن الله سبحانه وتعالى، هتجدوا في قسم اسمه قسم الارشيف الاداري. قسم الارشيف الاداري دوت هتلاقي فيه كل اقسام المنتدى معمول لها اهدافها ايه وخطتها المستقبليه ايه. طبعا الكلام ده معمول من حوالي سنه تقريبا، وان شاء الله هنجدده ان شاء الله قريب جدا باذن الله. ولكن المهم جدا انك انت قبل ما تمسك القسم بتاعك، ايا كان القسم اللي انت هتمسكه ان شاء الله، تاخد بالك جدا جدا مهم كويس جدا من ايه اهداف القسم ده وايه خطته المستقبليه، عشان يكون ده هدفك ان انت تنفذه ان شاء الله. وطبعا لو عندك اضافه، زي ما احنا عارفين ان زي ما قلنا من شويه ان المراقب مش مجرد واحد هيعدل المواضيع وواحد بس كده هيخش يحذف وينقل ومش عارف مين، لا احنا عايزين مراقب متميز. المراقب الاولاني مطلوب وكل حاجه، لكن عايزين مراقب بقى يتميز ان هو يبقى عنده فكر، عنده خطه في دماغه للقسم اللي هو ماسكه دوت، عنده هدف الاعضاء اللي موجودين في القسم دوت بيشجعهم بيحمسهم، اعضاء يعني يعتبر ان هو مثلا بينافس بقيه اقسام المنتدى كلها بالقسم بتاعه. يعني مثلا لو ماسك مثلا قسم الصوتيات مثلا، لا ده انا هنافس بقى كل الاقسام التانيه، والنهارده هيكون قسم الصوتيات او بعد شهر مثلا من اكثر الاقسام مشاهده. يعني مثلا شوف مثلا دلوقتي وانا قاعد دلوقتي في فضل الاخوه الامنيه مثلا يشاهدوا 2 زائر، في فضل الاخوات الامنيه يشاهدوا 2 زائر، وهكذا. تلاقي في اقسام مثلا زي قسم الجوال الاسلامي يشهدوا 4 زائر، زاد الدعايه يشهدوا 5 زائر، وهكذا. يبقى انت هدفك ان يبقى بعد شهر ان شاء الله من اول ما امسك القسم بتاعي، انا هخلي القسم بتاعي دوت يشهدوا اكبر عدد من الزوار الموجودين في المنتدى كله، ماشي، مش بس يشاهدوا، لا يستفيدوا كمان من مواد قويه جدا موجوده جوه ان شاء الله. يبقى زي ما احنا قلنا وتلخيص لحديثنا عن اول نقطة معانا في درس النهاردة، اللي احنا قلنا ان هو عبارة عن 3 نقاط. اول حاجة اللي هي نظرة عامة عن المنتدى، معرفة بعض اهداف الاقسام، اشارة الى وجود قسم اسمه الارشيف الاداري، والقسم ده في غاية الاهمية لان هو ده اللي بيحط لك تصور وخطة عمل للقسم اللي انت هتشتغل فيه ان شاء الله. واخر نقطة في اول محور معانا واهم حاجة، ان المنتدى مش بعدد اعضائه، المنتدى بالفايدة اللي يخرج بيها الأعضاء منه، وإن لازم يكون كلنا هدفنا إن إحنا ناخد بيد بعض، الإخوة ياخدوا بيد الإخوة والأخوات ياخدوا بيد الأخوات لطريق ربنا، وإن إحنا نكون فعلا صحبة صالحة مع بعض، وإن محدش يدخل المنتدى ويحس إن هو غريب. لأ، العضو أيا كان قديم أو جديد لازم لما يكتب أي حاجة، يعني حتى لو هو ناقل الموضوع، يكفي إن هو تعب ودخل المنتدى وكتب الموضوع يبقى يستحق الرد عليه ويستحق الثناء على مجهوده، لان العضو اللي نقل النهارده دوت بكره هيكون هو العضو المتميز اللي بيكتب وبيبتكر وبيعمل مواضيع تجذب الناس للمنتدى. تمام، احنا كلنا اصلا بدانا كده، كلنا بدانا الاول نقل مواضيع ونكتب مثلا موضوع، نخش مثلا المنتدى مش فاهمين في حاجه خالص، ونرمي 10 مواضيع في القسم، وبعد كده المشرف يدخل يقول لنا مثلا لا ما ينفعش كده وما تكتبش المواضيع دي كلها ومحدش بيشوفك، ونتعلم واحده واحده لغايه لما وصلنا اللي احنا فيه دلوقتي. تمام، طيب دي اول نقطه وهي نظره عامه عن اهداف المنتدى وعن اقسام المنتدى. النقطه الثانيه في كلامنا النهارده ويمكن هي اهم شويه من الاولانيه، وهي السياسات العامه للمنتدى. السياسات العامه للمنتدى، ولو احنا بنيجي نتكلم فيهم ان شاء الله، كل حاجه من الحاجات ديت كانت نتيجه خبرات كثيره جدا ومواقف كثيره جدا اتعرضنا ليها في تواجدنا في المنتدى ده او في المنتديات تانية، ان لازم يبقى الحاجات دي ثابته في دماغنا، لان لو حصل تقصير فيها بيحصل مشاكل تانية، او بيحصل مثلا خلافات بين اعضاء، او ايا يعني هتلاقي فيه نتائج سيئه جدا لو لم يتم اتخاذ هذه النقاط في الحسبان دائما. طيب، اول حاجه من السياسات العامه واللي انا شايفها اهم نقطه واخطر نقطه، اللي هي عدم الاساءه لاي داعيه الى الله واي شيخ واي عالم. انت دائما لو تصفحت المنتدى كله لن تجد فيه أي إساءة، مش لا مثلا في موضوع يسيء لأي حد، لأي شيخ ولأي داعية ولأي عالم. طبعا أنا أقصد بكلامي علماء أهل السنة وشيوخ أهل السنة، الناس اللي مشهور عنهم إنهم من أهل السنة، اللي ربما يخطئ خطأين، ولكن أخطاء بسيطة، إن كلنا بشر في الآخر ومفيش حد ما بيزلش، لكن مش مجرد ما أي حد من الدعاة أو العلماء يخطأ خطأ او يزيد الزلة ان احنا بقى نقيم له المشانق خلاص، ونقول للشيخ ده ما عادش ينفع، والشيخ ده ما حدش يسمع له، والشيخ والشيخ والشيخ والشيخ. لا، الكلام دوت ما ينفعش، والكلام دوت غير مسموح بيه على الاطلاق ان هو يتواجد عندنا على المنتدى، لان المنتدى بتاعنا زي ما قلنا هدفه دعوي، مش هدفه ان هو يجرح في حد او ان هو يسيء لحد، ولكن هدفه ان هو يدل الناس على ربنا دلالة صحيحة ودلالة واضحة. ولكن انا مش بقصد بكلامي ان احنا لا نحذر الناس ولا نذكر عيوبهم، ولكن معلش يعني الكلام مرة ثانية، انا مش قصدي ان احنا ما نتكلمش عن شيوخ اللي هم اللي اشتهروا بالضلاله، اللي هو شيخ مثلا مشهور بان هو يضل الناس، ان هو على منهج غير منهج اهل السنه، ماشي. وهضرب لكم مثال للتوضيح، واحد مثلا زي علي الجفري، ده واحد مثلا صوفي وشيعي وفي كل العبر، ماشي. لو واحد مثلا كتب موضوع عن مثلا اخطائه وكده، لا ده مهم جدا ان احنا ننشره، ماشي. لكن واحد من اهل السنه والجماعه، واحد على المنهج واخطا خطا بسيط، لا، غير مسموح بالكتابة في هذه المواضيع، وأي موضوع في هذا الشأن يتم حذفه فورا. ولو أنتوا أخدتوا بالكم مثلا هنلاقي في قسم نكون أو لنكون في موضوع مثلا مثبت لكن مقفول عن مثلا أخطاء الأستاذ عمرو خالد مثلا، تمام. الموضوع ده مثلا كان تم كتابته بعد تنسيق بين المشرفين، وإن هو يخرج بالصورة دي من غير تجريح ومن غير حاجة وبأسلوب علمي صحيح. يعني لما نكتب حاجة زي كده بتتكتب بمراجعة، مش أي عضو يدخل يكتب موضوع عن اي حد ونسيبه كده في المنتدى، لا، غير مقبول هذا الامر على الاطلاق. واي موضوع في هذا الخصوص لازم يتراجع فيه المشرف الأقسام العلمية اللي هو حاليا مثلا دكتور غيث مثلا، ويتم مراجعة الأمر كويس جدا قبل نشره. ولكن ما نسمحش بنشر هذه المواضيع إلا بعد مراجعة، تمام؟ إلا بعد مراجعة، سواء حتى لو كان الدعاية ده مثلا ضال، مش لا ما ننشرش غير بعد مراجعة، علشان الكلام اللي بيطلع مش انت ما بتعرفش، ممكن انت مثلا في وجهة نظرك مثلا ان العدو ده مثلا كلامه صحيح، بعد كده العدو كده مثلا عن الجافري مثلا، بكره يكتب لك مثلا عن احد شيوخ من علماء اهل السنه، هتحسف له الموضوع بتاعه. طب انت سبتول تاني ليه؟ لا، يبقى موضوع الاكتساب تتساب بعد اقرار من مشرف عام او من مشرف علمي، تمام؟ عشان المشرف العلمي ده اللي هو اللي يقول سيب ده وشيل ده، ليه؟ عشان ده فعلا كلام الراجل ده صح، ولا كلام الراجل ده غلط. لكن ما يبقاش الموضوع مفتوح على البحري، واي حد يدخل يكتب اي سؤال اي شيخ، واحنا يبقى بدل لو المنتدى بتاعنا كان بيدل الناس على الحق، بقى بيعيب في شيوخ اهل السنه وبيطعن في شيوخ اهل السنه اللي هم بيدافعوا عن الاسلام وبيدعوا الاسلام، تمام؟ هو الموضوع بينه وبين بعضه شعره، يعني ان دوت خطا او ده صح. عشان كده زي ما بقول لك، هنسيب الموضوع في ايد المشرف العلمي على المنتدى، بان هو اللي يتولى هذا الامر، واي موضوع يكتب لازم يكون تم مراجعته منه، والا يتم حذفه حتى يراجع، يتم حذفه حتى يتم مراجعته من خلال المشرف العلمي او المشرفين العلميين على المنتدى. طيب، بالنسبه لمواضيع الفرق الضاله مثلا الشيعه الصوفيه الجهميه المعتزله اللي المواضيع ما بتتكتبش عندنا في المنتدى، لانك زي ما انت ملاحظ المنتدى عندنا ما فيش فيه اصلا قسم رد على الفرق الضاله او المذاهب الضاله، تمام؟ يبقى لو هيكتب موضوع عن ده لازم يكون الموضوع المكتوب ده منقول بنقل موثق من موقع اسلامي موثق، او بنقل عن كلام شيخ ثقه في هذا الموضوع. ولو اتكتب يتم غلق الموضوع علشان ما يفتحش المجال لنقاشات في هذا المذهب. يعني ممكن مثلا قبل كده كتير جدا حصلت معانا، ودخل شيعه في المنتدى وناقشوا بتاع، بس وقتها كان في المشرف العلمي موجود وكان في اعضاء وقتها على مستوى هذه المناظره، ولو حد هيناقش يطلب بقى مناظره في قسم الاقتراحات والشكاوى، وقتها مناظره تفتح بس تحت اشراف اداره المنتدى، علشان الموضوع ممكن العضو اللي هو في منهج الضال دوت يدخل ويكتب رد مثلا، ويكون المشرف العلمي وقتها اصلا مش موجود، فيظل مثلا الرد ده اسبوع اسبوعين من غير ما يجد احد يرد عليه، وقد يفتن به احد الناس، فيبقى احنا شلنا هذا الوزر، تمام؟ يبقى المواضيع الفرق الضاله ومذاهب الضاله والحاجات دي كلها لو هتتكتب ومش منقولة نقل موثق ثقة تماما، يعني مثلا موقع زي اسلام وي، موقع زي اسلام كيو اي، موقع زي اسلام ويب، المواقع دي تمام، يبقى كده خلاص سيد الفؤاد مثلا خلاص كده نقل ده موثق خلاص. ولو اتكتب الموضوع يتقفل، لو اتكتب الموضوع يتقفل عشان ما يتركش المجال لنقاشات في هذا المجال، تمام؟ طيب، ده كان أول نقطة، نقطة مهمة جدا جدا جدا معانا. تاني نقطة في السياسات العامة هي عدم الإساءة لأي حاكم أو لأي دولة او لاي جهه سياسيه او غير سياسيه او لاي، يعني زي ما بقول لك احنا منتدانا منتدى ايه؟ منتدى دعوي، مش عايزين ندخل نفسنا في اي نقاشات من هذا القبيل. احنا هدفنا ان احنا ندعو الناس الى الله سبحانه وتعالى بحق، بس مالناش دعوه بقى باي حاجه تانية. احنا منتدى عندنا كان زمان مثلا قسم ام واحده، ده مثلا كان زمان مفتوح، كان اي حد يكتب اي اخبار ويكتب اي حتى لو ممكن لو قلبته في الصفحات القديمه بتاعته مثلا ممكن تلاقوا حاجات فيها بعض المخالفات، ماشي؟ فكان بيكتب بعض اخبار مثلا واساءات وحاجات مثلا على واخبار التنظيمات واخبار الجماعات واخبار حاجات غريبه جدا جدا جدا. عشان كده تم غلق هذا القسم، ولما تم افتتاحه بس اللي يكتب مواضيع يكون مشرف القسم، او انه يتنقل الموضوع من ليه عن من اقسام تانية. يعني مثلا واحد كتب موضوع اخباري مثلا في فضفضه الاخوات او في فضفضه الاخوه، وقتها مشرف هذا القسم بينقل الموضوع لقسم ام واحده، لان هو ده مكانه المناسب، تمام؟ يبقى عدم الإساءة لأي منظمة، أي إساءة، أي أي أي أي رئيس دولة، أي حاكم، أي دولة، أي جهة، تمام؟ طيب، تالت نقطة هي سياسة الروابط والمواقع، وده شيء برضك خطير جدا جدا. دلوقتي في عدد كبير جدا من الأعضاء مثلا بالذات في الأقسام الخدمية زي قسم الصوتيات والمرئيات، الموضوع أصلا بيكون معتمد على رابط هذه المادة. وللأسف لأن أغلب الأعضاء أصلا بينقل هذه المواضيع من منتديات تانية، فبتجد هذا الموضوع مثلا مرفوع على مواقع مخالفة زي فور شيرد وتو شيرد وميديا فاير ومواقع تانية كتيرة جدا، المواقع دي فيها حاجة من اتنين، يا اما فيها صور مخالفة يا اما فيها اعلانات جوجل. واحنا مبدأنا العام اي موقع فيه صور مخالفة، اي صورة مخالفة ان شاء الله صورة 60 في 60 ماشي، و او فيه اعلانات جوجل. اعلانات جوجل دي اكيد كلكم عارفينها طبعا، اكيد موجودة في مواقع كتير جدا. هذا الموقع لا يسمح بنشر الرابط بتاعه، تمام؟ ولما تدخلوا ان شاء الله قسم المراقبين هتجدوا قائمة بالمواقع المسموح وضع رابط منها، وقائمة من المواقع اللي غير مسموح بوضع اي رابط منها. من المواقع مثلا مسموح وضع رابط منها مثلا اسلام اب، سلفي شير، ارشيف، وهكذا، تمام؟ يبقى لازم ناخد بالنا جدا من الروابط ديت. لو اي عضو حط موضوع حط المادة وفيها رابط مخالف، يتم كتابة رد على العضو ويتم انذاره ان هذا رابط مخالف، وكتابة مواقع الرفع المسموحة ليه زي سلف شير واسلام اب، ويتم حذف رابط هذه المادة تماما. الرابط ده يتحذف عشان ما حدش يدخل عليه، وتأكد انك انت تكون حذفته، وبعد كده تنقل الموضوع لقسم الارشيف. لقسم الارشيف يبقى كده العضو لما يجي يدخل ان شاء الله هيشوف موضوعه في الارشيف، هيفهم ان هو موضوع اتحذف، ويعرف هو اتحذف ليه عشان المادة مخالفة. هيرفع المادة لو هو عنده خبرة ودراية بالانترنت، هيرفع المادة على الموقع المسموح به ويتم وضعها على المنتدى. طيب انت كمشرف شفت مثلا المادة مفيدة جدا جدا جدا مثلا، وعايز تضعها انت على المنتدى، خلاص خد انت الثواب بقى وحمل المادة وارفعها مرة تانية على المواقع المسموح النشر بيها، وحط الرابط في الموضوع، وبكده يبقى انت خدت ثواب هذا الموضوع، تمام؟ يبقى الرابط المخالفة غير مسموح على الإطلاق، أي رابط مخالف إن هو يتحط على المنتدى، تمام؟ طيب بالنسبة لنقطة مواضيع الإعلانات، يعني في كتير جدا من الناس بيدخل عندها في المنتدى مثلا يكتب مثلا في كل الأقسام موضوع إعلان عن موقع استضافة، إعلان عن دورات مثلا بفلوس مثلا، حاجات زي كده. هذه المواضيع بالكامل لازم تتحذف، تمام؟ وفي بعض الأحيان كمان بيحصل إن ناس بتدخل تضع مواضيع فيها روابط إباحية مثلا، وده حصل كذا مرة قبل كده. فالواجب عليك في حالة زي ديت لو انت لقيتها موضوع زي دوت ماشي، أول حاجة تحذف الموضوع، تاني حاجة تكتب بسرعة في قسم المراقبين أو قسم المشرفين أو قسم اقتراحات وشكاوى إن في موضوع مخالف واسم العضو اللي كتبه إيه، علشان العضو ده في الغالب بيكون كتب الموضوع في كذا قسم في المنتدى، علشان المواضيع دي كلها تتحذف من باقي المراقبين، وهذا العضو يتم ايقاف عضويته من عن طريق المشرفين العوام للمنتدى، تمام؟ طيب لو فرضا مثلا انت لقيت مثلا موضوع من المواضيع ديت في قسم غير قسمك، يبقى اسرع حل تعمله انك تعمل ريبورت على هذا الموضوع. ريبورت ده بيكون عن طريق علامة مثلث كده جوه علامة تعجب، اسفل اسم العضو، اسفل اسم العضو اسمها التبليغ عن المشاركة، بيتم وضع الموضوع مباشرة في قسم اسمه قسم المواضيع المبلغ عنها في قسم الاقتراحات والشكاوى. وهتشوفوا ان شاء الله كلكم لما تكونوا مراقبين ان شاء الله القسم ده بيتم اي موضوع يتبلغ عنه بيتم وضعه في هذا القسم مع اسم العضو اللي كتب هذا الموضوع المخالف، تمام؟ وبالتالي يتم اتخاذ اللازم من خلال كل المشرفين والمراقبين على الاقسام المتنوعة. خلاص يعني احنا بنعتبر هذه الحاجات حالات طوارئ، حالة طوارئ في المنتدى انه دخل عضو مثلا عمل مواضيع اباحية مثلا او حاجات زي كده، دي حالة طوارئ لازم انت تنزل لبقية المراقبين كلهم، وانك تتخذ كل الاحتياطات ان لغاية لما هذا العضو يتم ايقافه من ادارة المنتدى، تمام؟ يبقى نعيد تاني تلخيص السياسات العامة: عدم الاساءة لاي داعية، عدم الدخول في مواضيع الفرق الضالة الا بالضوابط اللي احنا ذكرناها، عدم الاساءة لاي جهة او اي حاكم او اي دولة. واتكلمنا عن الروابط المواقع نحطها ايه، وايه الروابط المخالفة، ولو حد حط مادة بيها رابط مخالف نعمل فيها ايه، وكذلك اتكلمنا عن مواضيع نتصرف نعمل ايه في مواضيع الاعلانات او مواضيع المواقع الاباحية اللي قد توضع من بعض الاعضاء احيانا، تمام؟ طيب نأتي الآن إن شاء الله لآخر محور من محاور كلامنا النهاردة إن شاء الله، وهو نقاط هامة لكل مراقب. نقاط هامة لكل مراقب. أول نقطة نذكر بعض بها هي الرفق بالأعضاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث دوت عايزينه يكون دايما قدام مننا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع الرفق من شيء إلا شانة. يعني إيه؟ يعني أي شيء الرفق بيكون فيه بيكون بيحفظ الرفق هذا الأمر، تمام، وبيجمل هذا الأمر. أهو نفس الكلام بالظبط، أنت ممكن مثلا عضوك عمل مخالفة مثلا، لكن ردك عليه هيخلي هذا العضو يتحول من عضو مثلا كان داخل مثلا يعمل مشاغبة في المنتدى مثلا أو حاجة زي كده، لأنه يبقى عضو ملتزم وعضو منضبط في المنتدى، تمام. أو إنك تخليه يعني ما هو عمل مثلا حط مثلا رابط غلط، ممكن حد يرد عليه يقول له أنت إزاي تحط رابط زي دوت؟ هو أنت مش شايف المنتدى عامل إزاي؟ أنت مين أنت عشان تحط رابط زي ده؟ العدو ده خلاص انساه، انسى انه يدخل لك تاني اصلا المنتدى اصلا تماما، لان هو بينظر لاي مراقب ولاي مشرف ان هو ده المنتدى كله على بعضه، ماشي. قد يكون مثلا بعض يعني مثلا مراقب مثلا متعين لسه جديد اصلا، لسه مثلا يعني زمان كان بنعين مراقبين كان عضو مثلا عنده مشاركات حلوه كويسه، نعينه مراقب على طول، ما كانش بيتعلم اي حاجه خالص، يعني ما كانش بيتعلم الحاجات دي كلها، فكان بنعين مراقب على طول، فكان ربما تحصل بعض الاخطاء في اول ما كان لسه مراقب قبل ما يتعلم ان هو حوار مع الاعضاء والكلام دوت كله. فلو حصل رد زي دوت خلاص العدو اللي هو حصل الرد عليه مش هيدخل المنتدى خالص مره تانية، تمام. طيب يبقى رد اعضاء يكون برفق، هو عمل مخالفه، اه مخالفه، بس رد انت عليه بالرفق، تمام. يعني مثلا لو اخ مثلا ومشرف مراقب اخ بيرد عليه يقول له مثلا اخ الحبيب، كما تعلم ان المنتدى لا يسمح بنشر روابط من هذا الموقع، ولذلك تم حذف رابطك ونقل الارشيف، ونرجو منك إن شاء الله إعادة رفع هذه المادة على موقع من هذه المواقع حتى نشرف على المنتدى بوضع مادتك هنا إن شاء الله، ويستفيد منها الجميع، تمام. العدو ده يعني حتى لو هو ما حطش رابط المادة وخلاص بوضع سابه خالص، بس هيحب المنتدى، هيحب التواجد في المنتدى، وهينظر المنتدى أكيد نظرة تانية غير النظرة اللي نظرها العدو التاني اللي اترد عليه رد غير كويس، تمام. طيب أول حاجة معانا الرفق بالاعضاء، تاني حاجه عدم التكبر على الاعضاء. يعني في بعض المنتديات مثلا تلاقي مثلا المشرف ده بيرد على الاعضاء كانه مثلا من كوكب تاني مثلا، او ان هو اتميز عنهم. انت متميز عن الاعضاء وكل حاجه ما حدش قال حاجه، لكن متميز عنهم بواجبات بتعملها، متميز عنهم بحاجات هتتسال عنها يوم القيامه، ان انت مسؤول عن كل كلمه وكل حرف بكده في القسم دوت اللي انت مشرف عليه، تمام. ده التميز بتاعك ان انت هتتسال عنهم يوم اكتر منه، تمام. يعني انا شايفها بصراحه مش ميزه، انا شايف ان دي مش ميزه، لكن ميزه فعلا بجد انك لو كنت مشرف ناجح ومشرف في على مستوى مسؤوليتك، هيكون كل حرف في هذا القسم وفي هذا المنتدى في ثواب حسناتك يوم القيامه، ويكون كل واحد استفاد من هذا الكلام وطبقه هيكون في ثواب حسناتك يوم القيامه. يعني تخيل مثلا مشرف قسم حبيبي يا رسول الله مثلا، تمام، وكتب في هذا القسم موضوع سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده واحد دخل قرأ هذا الموضوع وطبق السنن دي طول عمره، او واحد مثلا في قسم في فترة الاخوة الايمانية ومكتوب موضوع عن صلاة الجماعة، وهذا العضو صلى اقتنع بصلاة الجماعة واجبة في المسجد للرجال، وصلى بعد كده الصلوات في الجماعة لغاية لما مات، الثواب ده كله في ميزان حسنات كاتب الموضوع ومراقب القسم ومشرف القسم ومشرف عام الاخوة ومدير المنتدى، تمام، واللي انشأ الموقع اصلا. يعني الثواب كبير، بس الفكره انك انت تكون على مستوى هذه المسؤوليه، وانك تكون نظرتك للاعضاء ان انت متواجد هنا علشان تخدم هؤلاء الاعضاء، وانك انت تخلي تواجدهم في المنتدى اسهل، وانك تخلي استفادتهم من المنتدى اكبر، وانك انت تمنع عنهم اي استفاده خاطئه عن طريق مثلا حديث ضعيف او موضوع غير صحيح او الحاجات دي كلها، تمام. طيب بالنسبه ازاي هنعرف المواضيع ديت مثلا صح او غلط، انت في مواضيع انت من جواك متيقن 100% الموضوع ده صح خلاص. يعني مثلا عامل مثلا موضوع في قسم الصوتيات، خطبة الشيخ محمد حسان يوم الجمعة، وحاطط رابط الخطبة من اسلام وي مثلا او من موقع بيت الله، تمام، خلاص الموضوع ده 100% متأكد ان هو صح. طيب بعد منه موضوع تاني كاتبه اخ، الشيخ فلان الفلاني خطبة الجمعة من مسجد مش عارف مين، انت ولا عارف الشيخ واسم الخطبه اصلا غريب، والمسجد ده اصلا ما تعرفش هو فين، خلاص لا الموضوع ده كده يتشك فيه، ماشي. موضوع انت شكيك فيه يبقى تحذفه او تنقله لقسم المراقبين، وتشوف حد من المراقبين يعرف الشيخ دوت ولا لا، او تحذف رابط الخطبه وتسال العدو دوت عن الشيخ دوت ويجيب لك سيره ليه، او يقول لك مين شيوخه او مين علمائه، قبل ما تحط هذه المادة لهذا الشيخ في هذا القسم. طيب ننقل الموضوع مثلا لحاجة تانية، قسم في فضل الإخوة الإيمانية، واحد مثلا كاتب موضوع عن قيام الليل، موضوع جميل جدا جدا جدا، بس كتب أحاديث أنت عمرك ما سمعتها من أي شيخ قبل كده. فتحت موقع الدرر السنية أو فتحت مكتبة الألباني لو عندك على الجهاز، ولازم تكون عندك على الجهاز عشان تعرف تخرج من الحديث إن شاء الله، برنامج مكتبة الألباني متوفر جدا على النت إن شاء الله، تبحث عنه وتنزله إن شاء الله سبحانه وتعالى. تمام؟ وما لقيتش الحديث خالص فيه صحيح خالص، أو لقيت إن هو ضعيف، لا تحذف بقى وقتها الأحاديث الضعيفة وتحط الأحاديث الصحيحة مكانها. واحد مثلا كتب آية قرآنية غلط، يبقى عندك مثلا برنامج زي برنامج المصحف الرقمي، المصحف الرقمي برضك ابحث عن النت عنه وحمله إن شاء الله. تمام؟ لا تصحح له الآية، تجيب الآية صح. طبعا لو أنت مش شاكك فيها خلاص، أنا كلمك لو أنت شاكك في الآية أو حاسس إن الآية دي غلط قبل كده ما كانتش كده، أو العدو مثلا كتبها بإيده مش نقلها كوبي وبص من أي برنامج، وقتها إيه راجع ورا منه الآية. وهكذا، يبقى تاخد بالك من الأحاديث، تاخد بالك من الدروس، تاخد بالك من الشيوخ اللي بتحطوا مين. يبقى لو أنت مش عارف تسأل بقى مين؟ إخوانك المراقبين وإخوانك المشرفين عن هذا الموضوع وعن هذا الشيخ مثلا أو عن هذا الحديث، وما تتركش في المنتدى بتاعك موضوع إلا ما تكون متأكد 100% إن هو صح. الأصل معانا في التعامل مع المواضيع والمشتركات في المنتدى، ماشي، قد تستغرب الكلام بتاعي شوية لكن هي دي الحقيقة، الأصل إن الموضوع مخالف حتى تثبت صحته. لو أنت تعاملت بهذه القاعدة في المواضيع مش هيعدي منك موضوع غير لو كان صح 100%. يبقى الموضوع مخالف حتى تثبت صحته، لو لم تثبت صحته فيتم حذف الموضوع او نقله قسم مراقبين لغايه لما حد من مراقبين تانيين او مشرفين او مشرفين عوام يقول للموضوع الموضوع دوت صح ويرجع تاني زي ما كان في القسم بتاعه. تمام؟ طيب اخر حاجه معانا واهم حاجه معانا، اخلاصك لله سبحانه وتعالى في الشغل بتاعك هو سبيلك انك انت تحصل كل الحسنات اللي احنا اتكلمنا عليها من كل موضوع ومن كل كلمة ومن كل حرف ومن كل عمل خير ومن كل دلالة على خير، هتكون موجودة في القسم بتاعك. اخلاصك لله ونيتك الصالحة وتواجدك في المنتدى هو ده اللي هيكون سبب ان انت تنال هذه الحسنات ان شاء الله سبحانه وتعالى. وانا ختمت بهذه النقطة لانها اهم نقطة في حديثنا، ونحب نلخص الكلام اللي احنا قلناه كله على بعضه في هذا الدرس. قلنا أهداف الأقسام، واتكلمنا عن بعض السياسات العامة، واتكلمنا عن نقاط هامة لكل مراقب، اتكلمنا عن أهداف الأقسام وقلنا إن تقسيمة المنتدى عاملة إزاي وأهداف بعض أقسامه، وقلنا نقطة مهمة جدا إن المنتدى مش بعدد أعضائه ولكن باستفادتهم من بعض، وقلنا سياسات عامة للمنتدى عدم الإساءة لأي داعية وعدم الإساءة لأي دولة أو حاكم وعدم وضع اي رابط مخالف ايا كان اهمية هذه المادة، وكيف نتصرف مع المواضيع المخالفة، مواضيع الاعلانات ومواضيع الاباحية. واخر نقطة معانا النهاردة كانت نقاط هامة لكل مراقب، اتكلمنا فيها عن الرفق بالاعضاء، اتكلمنا فيها عن عدم التكبر على الاعضاء، اتكلمنا فيها ان تميزك عن الاعضاء بانك تتسأل عنهم يوم القيامة عن كل موضوع في قسمك، وان قد يكون كل حاجة مخالفة في قسمك في ميزان سيئاتك، وفي نفس الوقت لو كنت مشرف مجتهد وعلى قدر المسؤولية هيكون كل شيء في قسمك في ميزان حسناتك يوم القيامة، بس بشرط واحد انك تكون مخلص لله سبحانه وتعالى في تواجدك في المنتدى وفي عملك في المنتدى. ان شاء الله تكونوا استفدتم من هذه الدورة واستفدتم من هذه الدروس، وان شاء الله الدروس هتكون معاكم في قسم مراقبين ان شاء الله لمن منكم هيكون انجز دورة بنجاح وهيدخل معانا قسم مراقبين، هيكون الدروس ان شاء الله موجودة ليه باستمرار عشان لو حاب يراجع اي شيء منها في اي وقت ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا على بكرة بالكتير تكونوا خلصتوا كل الدروس اللي تم وضعها، علشان ان شاء الله يتم رؤية مين فيكم اللي هيمسك قسم ايه بالظبط على حسب اهتماماتكم وعلى حسب تواجدكم في المنتدى. ان شاء الله يكون في موضوع اخير اللي هو موضوع لمن انهى الدورة بنجاح عن القسم اللي هيتعين فيه ان شاء الله، وباذن الله نشوفكم كلكم باذن الله مراقبين معنا في القسم ومن الناس اللي مساهمين معنا في نجاح هذا المنتدى. واقول قولي هذا واستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.